الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في الاستقامة في الدرجة الثانية، حيث قال: استقامة الأحوال وهي شهود الحقيقة لا كسبا. قلنا شهود الحقيقة هم عامتهم يقصد الحقيقة الكونية، يعني تفرد الرب سبحانه وتعالى بتدبير الكون، والواجب أن يكون أن يشهد الحقيقة المتضمنة للحقيقة الشرعية والحقيقة الكونية التي يدل عليها قول الله عز وجل عن إبراهيم، قال عز وجل: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي هي الحقيقة الدينية، وكذلك إنني بريء مما تشركون، وكذلك وما أنا من المشركين، تبرؤ من الكفر وتحقيق التوحيد الإرادي القصدي الطلبي العملي في فعل العبد المتمثل في قول الله عز وجل أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله، كل هذه الأشياء لله، هي وجهت وجهي رب العالمين لا شريك له، هي الحقيقة الكونية. فالحقيقة حقيقة الاستقامة أن يجمع بين نوعي الحقيقة: الحقيقة الدينية والحقيقة الكونية. لا كسبا، يعني لا يشهد هذا من كسب نفسه، بل بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته وهدايته. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. قال: وأما رفض الدعوة لا علما، ويقول شهود الحقيقة لا كسبا، ورفض الدعوة لا علما، والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا. يقول: أما رفض الدعوة، فالدعوة نسبة الحال وغيره إلى نفسك، يعني نسبة المقام مثلا، نسبة الحال، يعني يقول أنا صاحب زهد، أنا صاحب عبادة، ينسبها إلى نفسه، يدعي أنه صاحب حال أو صاحب مقام أو غير ذلك من الأعمال، أنا مجاهد، أنا عالم، أنا طالب علم، أنا كذا، أنا داعية، ممكن بيقولها بلسانه، يبقى فاضح نفسه على نيته الفاسدة، وممكن نفسه عمالة تقولها له من جوه، عمال يقول لنفسه كده. هي دي الدعوة. العبد الفقير إلى الله عز وجل لا ينسب دعوة لنفسه، رفض الدعوة يعني ما هوش حاسس ان هو له هذه المقامات ولا هذه المنازل، بل هو يعني يخاف على نفسه ان يكون هو احد المطرودين والمبعدين، ولا يرى لنفسه استحقاقا لهذه الأوصاف، يعني ما هوش العالم، بل يقول أنا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من قال أنا عالم فهو جاهل. هذا حقيقة. وكذلك من ينسب لنفسه العبادة أو الزهد أو نفسه تحدثه بذلك وينسبه إلى نفسه. يقول: الدعوة نسبة الحال وغيره إلى نفسك وإن نيتك، يعني أنها النية، إني نسبة الحال وغيره نفسك، أو إن نيتك، يعني وأن تكون شاعر بإني كذا وكذا وكذا. فالاستقامة لا تصح إلا بتركها، سواء كانت حقا أو باطلا. بمعنى إن حتى لو هو فعلا عالم، لكن يرى نفسه إيه؟ ليس بعالم، يرى نفسه جاهلا، يقول: اللهم اغفر خطيئتي وجهلي. إذا كان عابدا يرى نفسه مقصرا في العبادة، لم يؤدي العبادة حقها وهكذا. فبيقول: طب إذا كانت باطلة بقى؟ يقول: فإن الدعوة الصادقة تطفئ نور المعرفة، فكيف بالكاذبة؟ ده هو لو هو صادق في الدعوة دي وعاد يقول أنا كذا أنا كذا، قد قال عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يصوم ويتصدق ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. وهو لو جازم نفسه بأنه هو عامل لهذه الأعمال لكان إيه؟ لكان جازم بالقبول، لكن هو خايف أن يكون فيها ما يتضمن إفسادها، يشفق على نفسه من فساد هذه الأعمال، ولذلك لا يستطيع أن ينسبها إلى نفسه. يعني لا ينافي أنه يعني يتذكر ثواب الطاعة. آه طبعا، لا، مسألة ثواب الطاعة ده أمر مطلوب، يعني يتذكر برضو كده. فبيقول الدعوة الصادقة تطفئ نور المعرفة، فكيف بالكاذبة؟ يعني هو ما بقاش فيه بقى أصلا، يعني ما بقاش عالم وعايز تقال عنه إيه؟ عالم، أو يقول لنفسه يقنعها إن هو عالم، يبقى شايف في نفسه إن هو راجل يعني مجاهد ومحسن وتائب وزاهد، وهو ما عندوش الحاجات دي أصلا ولا فيه حاجة منها، فيبقى ده ما عندوش معرفة أصلا، أعمى خالص. يقول أما قوله لا علما، أي لا يكون الحامل له على ترك الدعوة مجرد علمه بفساد الدعوة ومنافاتها للاستقامة، فإذا تركها يكون تركها لكون العلم قد نهى عنها، مش إن هو فعلا متحقق بيها، إن هو يعني عايز يقول إيه؟ أنا حاسس في نفسي إن أنا عالم، بس عشان الشرع قال ما تقولش إن أنت عالم، فأنا هقول أنا مش عالم، وهو الجوانية فيها إيه؟ إن أنا عالم. فهمنا؟ واحد شايف في نفسه ان هو راجل داعية، بس الشرع قال لا تزكوا انفسكم، فهيقولوا احنا بنعمل حاجة في الدعوة، ماشي كده، وهو من جواه الجوه بقى بيضحك على نفسه اكتر ان هو يعني عمل اللي حدش عمله في الدنيا في الدعوة، في الدعوة يا الله والامر معروف عن المنكر، هو مجاهد بس الشرع قال لا تزكوا انفسكم، فما يقولش احنا المجاهدين، احنا اللي ضحينا، احنا اللي عملنا، فيقول قدام يعني كده احنا ما بنعملش حاجه، وهو من جوه ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل، يعني جو نفسه الجوانيه بتقول له ان انت ايه؟ صاحب الحال ده وصاحب الدعوه دي، وان انت فيك الصفات الكويسه اللي هو يذمها قدام الناس. بس هو بقى المشكله ان هو مع نفسه ممكن يبقى مقنع نفسه بان هو كده عمل اللي عليه، المفروض مع نفسه يبقى عنده من جواه ان هو مش صاحب دعوه، ان هو مش صاحب حال، انه ايوه هي يعني هو لازم يكون من جواه ان هو فعلا مش عالم ولا داعيه ولا مجاهد ولا عامل حاجه فعلا، وده اللي هيتيح له كده انه يعرف ايه المطلوب بالظبط، انه يعرف حق الله سبحانه وتعالى ويعرف صفات نفسه ويقارن نفسه فعلا بالانبياء والصالحين علشان يبقى ملازم. اللهم اني اعوذ بك من شرك بك وانا اعلم واستغفرك لمن، نعم، يعني دي مش تنفي برضه الحاجه اللي في النفس، مش كفايه، هي دي مطلوبه من واحد لازم بيقاوم نفسه على الدوام، انه يقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه، لازم يكون على الدوام يعني مجاهد لنفسه، مش يقول ان انا طالما قلت كده يبقى الموضوع انتهى، اهو ده يبقى ترك الدعوه لا علما، يبقى كانه بيمتثل العلم وخلاص، الشرع قال لنا قولوا كده، اديني قلت كده يبقى انا كده تمام، انا كده مخلص، دي الجوانيه، مع انه بيقول انا مش عارف اذا كنت مخلص ولا لا لنفسه، بس الحال المطلوب ان الانسان فعلا يكون مقتنع من نفسه ان هو ليس فيه صفات الكمال، لانه لو اقتنع بان فيه صفات الكمال هيبدا في سلسله الايه الهبوط الابليسي والعياذ بالله، الاهباط الابليسي، لان هو انا خير منه دي والعياذ بالله، فهو ما يكفيش ان هو يقول بلسانه او لنفسه مع انه لسه ما غيرش من جوه بان انا ما فياش في الصفات دي، ده انا وحش، ده انا طبعا ممكن يبقى هو في الحقيقه بيرائي بانه بيقول انا وحش علشان الناس يشوف شوف التقوى يا راجل بيعمل كل الاعمال الصالحه دي وشاف نفسه وحش، يا سلام، لان ده تمدح اكتر مش كده، تمدح اي وقت يقول انا كويس صح، وساعات هيجي عليه وقت يقول انه كويس، وساعات تبقى الحكايه جامده جدا بان هو ماسك نفسه كويس ما يقولش انا كويس، بس هو في الحقيقة لسه لم يرفض الدعوة. ماشي كده؟ ادي بقى رفض الدعوة لا علما، يعني مش بان انا امتثل الظاهر وخلاص، الشرع قال لنا لا تزكوا انفسكم فانا حاضر مش هزكي نفسي، ولكن هو من الحقيقة بيزكي نفسه. لا لا، لازم يلتزم بالظاهر، بس انا بتكلم على الدعوه اللي هي الادعاء بان هو كده. كده بتقول لي احنا روح الجامعه دي عيبه فيك، انا وعيبه كده يعني. لا، لازم هو يعمل الظاهر، احنا بنتكلم على حال القلب. يقول فاذا تركها، يقول لا يكون الحامل له على ترك الدعوه بمجرد علمه بفساد الدعوه ومنافاتها للاستقامه، فإذا تركها يكون تركها لكون العلم قد نهى عنها، فيكون تاركا لها ظاهرا لا حقيقة، أو تاركا لها لفظا تاركا لها لفظا قائما بها حالا. الدعوة أنت مدعي فعلا في حقيقة أمرك، لأنه يرى أنه قد قام بحق العلم في تركها، فيتركها تواضعا، بل يتركها حالا وحقيقة. يعني واحد بيترك الدعوة تواضعا، يعني ما بيرضاش يدعي أنه عالم تواضعا وهو في نفسه أنه عالم، بس أنا بتأدب وبتواضع وبقول أن أنا إيه، أنا راجل جاهل، إحنا جهلة زيكم، وهو عمال في نفسه عمال يقول إيه أنه هو عالم. طبعا أقمع في مسألة، ده هنتكلم على واحد، على انا ده مثال. وبعدين العالم بالمساله، انا عارف ان انا عالم بالمساله بس مش عالم، لكن المشكله ان هو يبقى حاسس نفسه ان هو احاط علم مسائل كتير يبقى عالم، وده بلاش العلم. خد مثال الزهد، خد مثال العباده، خد مثال ان هو مصلي قائم رمضان، يعني انا قمت رمضان كله. ماشي كده؟ استنوا بس شويه عشان نحاول نفهم، بطلوا اسئله شويه، بطلوا اسئله شويه علشان تحاولوا نحاول نوصل للمعلومه اللي هو اللي قايلها الشيخ. احنا متطفلين على الشيخ، فاحنا عايزين نوصل هو بيقول ايه، عايز يوصل ليه. فاحنا بنقول واحد قال انا قمت رمضان، ماشي كده؟ فبعدين يقول بس بقى ايه، الله اعلم بقى بالقبول، فهو حاسس ان هو عمل اللي الناس ما عملتوش، لان الناس مثلا انا بس احنا بنصلي باربع اجزاء ولا خمس اجزاء، والشيخ رضوان بيقول لك ده بيصلي الصلاه في خمس اربع، يبقى احنا احسن منهم كتير قوي قوي قوي. بس بقى تواضعا هنقول بقى ان احنا ايه، الله اعلم. لا، ده انت لازم تكون حاسس ان انت فعلا من جواك انت ما قمتش باللي ينبغي، لانك كنت ما انت عارف كم كنت سرحان قد ايه في الصلاه، ما انت عارف كنت عايز تخلص الركعه، مش كده؟ ما انت نفسك كنت عارف وانت واقف تصلي بان انت الربع يخلص امتى، الربع هي اهو، الربع اللي بعديه يا هيخلص بها امتى. ما انت دي كنت انت مش عارف كده، ما انت عارف كويس، وعارف ان انت كنت نايم في سجده تانية من السجدات، وعارف انت كنت قايم شكلك ايه. فما تجيش بقى وتقول انا ايه، احنا في نفسك بتقول احنا اعلى منهم بكتير، الناس التانية دي بتصلي اي كلام واحنا اللي بنصلي، ماشي كده؟ ولو جيت تقول هتقول لا لا لا، قبول عند ربنا. يبقى انت شكلك بتدعي، حقيقتك بتدعي، وانت بتقول انا برفض الدعوة، ده انا بتواضع. لا، لازم تكون تاركها حالا وحقيقة، يعني انت من جواك بان انت ما صليتش كما ينبغي، لان انت عارف عيوب عملك، وعارف كان ينبغي الصلاة تبقى ازاي، لان السلف كانوا بيصلوا ازاي. عشان كده قلنا قارن بين الانسان، لما يقارن كده بين احوال الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، توكلهم العظيم على الله وحضورهم وشوقهم وحبهم لله سبحانه وتعالى، وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالبقره والنساء وآل عمران يقرا مترسلا، لا يمر بآية فيها سؤال الا سال، ولا تعوذ الا تعوذ، ولا تسبيح الا سبح صلى الله عليه وسلم، وركع مثل ذلك. انا كيف يعني هذا؟ طبعا الانسان لما يقارن بذلك يعرف هذا الامر. يقول بل يتركها، يترك الدعوة حالا وحقيقة، كما يترك من أحب شيئا تضره محبته حبه حالا وحقيقة. يترك من أحب شيئا تضره محبته، يتركه حالا وحقيقة. يعني إيه؟ واحد على سبيل المثال بيحب السجاير، وبعدين عرف إن حبه للسجاير ده هيضره، فيتركه لغاية ما يكره السجاير، لغاية ما يوصل. ده مثال تقريبي يعني. بس يقول: وإذا تحقق أنه ليس له من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل لخير خلقه على الإطلاق: ليس لك من الأمر شيء، ترك الدعوة شهودا وحقيقة وحالا. قال: أما البقاء مع نور اليقظة فهو الدوام في اليقظة، وأن لا يطفئ نورها بظلمة الغفلة. الغفلة عما نحن مقبلون عليه، الغفلة عن شهود ربوبية الله سبحانه وتعالى، آثار الربوبية واستحقاق الألوهية، الغفلة عن ما حولنا من الكون المسبح العابد لله عز وجل الذي يدبره الله بما شاء، وهو يتوجه إلى الله بالطاعة، قالت: أتينا طائعين. الغفلة عن يعني صفات الأنبياء ودعوة الأنبياء، والغفلة عن وجود الملائكة. شوف أركان الإيمان كلها في غفلة عنها، فأنت بتترك الغفلة دي مع وجود اليقظة. يعني أنت متيقظ دائما على سبيل المثال في الإيمان بالملائكة، ليه؟ مستشعر وجود الملائكة معك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خايف تتكلم لأنك عارف أن الملائكة موجودين. أنت لو استحضرت على سبيل المثال أن إحنا الملائكة معنا في مجلس الذكر، تخيلوا كده لو قالوا إيه شيخ مثلا فلان حاضر معنا، الإخوة من يومين قالوا الشيخ محمد إسماعيل موجود في المسجد، مش كده؟ فالناس كلها ايه الشيخ محمد فين، الشيخ محمد فين. تخيلوا كده مثلا هيقولوا ان مثلا شيخ كبير جاي المسجد حاضر معانا، ماشي كده، شيخ مشهور جاي معانا، هتلاقي الناس كلها عامله ايه، فرحانه جدا، مش كده، ان الشيخ حاضر معانا الدرس. طب تخيل بقى لو قالوا مثلا ان ابن تيميه شخصيا موجود، ابن القيم، تخيلوا كده ابن القيم قاعد معانا، هتلاقي الناس فرحانه ايه، فرح جامد جدا، عمر الناس ما هتسيب الدرس، مش كده. تخيل بقى لو انت استحضرت ان ربنا ارسل لك ملائكة يحضرون معك مجلس الايه الذكر، يقولون هلموا الى حاجتكم، ويحوطونهم باجنحتهم الى السماء، يبقى الناس هتسيب الدروس. ده من ضمن الحاجات ان في غفلة عن ذلك. احنا الحديث ده حديث صريح وواضح، وهو ان الملائكة تحف ايه، تحف مجلس الذكر، وتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. لو استحضرت انت الجزء ده من الايمان بالملائكة، ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، حبطت طلب علم وهتقول بقى الكسل، لا بلاش الدرس النهاردة، الكتاب يا كل ده لسه، واخبرك حامله امتى، هذاكره ازاي، وهكذا. فده جزء من الغفلة، لان الانسان ما استحضرش الايمان بالملائكة. هو مؤمن بالملائكة بس ما استحضرش الايمان بالملائكة. المؤمن بالرسل بس لما الواحد يقعد يتامل الصفات الرائعه الجميله دي بقى حاضره قدامه كده، زي ما شوف كده توكل سيدنا ابراهيم على الله عز وجل، وهو سايب عياله وزوجته وام ولده وولده في صحراء ضلمه وقفر ما فيهاش حاجه، وتوكل على الله عز وجل. صفات حاجه كده، نور جامد جدا، صفات منيره فعلا. كل نبي من الانبياء الايمان بيه، لما تقول او النبيون حق، دي الانبياء الاستحضار صفاتهم المبهره العظيمه بتخلي الانسان يبقى يختلف سلوكه تماما. كذلك الايمان بالقضاء والقدر، الايمان باليوم الاخر، كل منها في غفله عنها وفي حضور، في يقظه. لما تكون متيقظ انت لامر الجنه والنار والحساب، وكانك الامور دي خلاص هتحصل، ومتذكر دائما للموت، للبرزخ، لعذاب القبر، لنعيم القبر. ده هو في الحقيقة اللي بيخلي الإنسان لو هو اجتهد ان هو يتدبر الاشياء دي هيحضر في قراءه القران. يبقى الايمان بالقران كذلك مش مجرد ان انا مؤمن بيه وخلاص، بل انا بتعلمه وبتدبره وبطبقه في حياتي وبتحكم اليه وبأريد ما هو القران ماذا حكم به لاحكم به والتزم به. الامور دي اذا كان الانسان متيقظ ليها على الدوام فعنده نور ضخم جدا. اصول الايمان كلها نور، كل اصل وصول. طبعا اعظمها الايمان بالله عز وجل، الاسماء الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، ان كل اسم من اسماء الله انت دائم حاضر، زي ما كده سيدنا يوسف عليه السلام زي ما قلنا قال وقد احسن قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. الاسماء والصفات على الدوام حاضره، زي ما قلنا كده اخوه يوسف فضلوا في غفله جامده جامد، كل كلامهم ما فيهوش ذكر ربنا ابدا. لما بداوا يفتكروا اول مره يجي اسم ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانهم لما اخوهم قال عز وجل فلما استيأسوا منه خلصوا نجية قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله. بداوا يفتكروا احنا بيننا وبين ربنا عهد، ابونا واخذ علينا عهد بالله من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. اول مره يذكروا صفات ربنا فبداوا يحضروا في اللحظه دي، بدا هنا اول انكسار، اول بدايه التوبه والرجوع والانابه، ان هو بدا لما يذكر ربنا سبحانه وتعالى وبدا يستشعر ربنا احكم الحاكمين سبحانه وتعالى، ان ربنا ممكن يحكم له هو او يحكم الله لي. فهو ده اللي غير الامر تماما، اللي غيرهم حقيقه توبتهم الصادقه. مش هم كانوا قايلين يتوبوا في الاول من يوم ما رموا سيدنا يوسف في البير وقالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، وما كانوش قوما صالحين. الكلام اهو ده بقى بيحققوها علما، لا ايه بيحققوا التوبه علما، ومش مطلوب علما ان انت تقول خلاص انا تبت، لا مش هو ده، ده انت تتوب الى الله ايه حالا يعني واقعيا حقيقة، مش عشان الشرع قال لك توب تعالوا يا اخوانا نتوب، يلا توبنا الى الله توبنا الى الله وندمنا على ما فعلنا ندمنا على ما فعلنا وعزمنا الا نرجع الى ذنب ابدا خلاص التزمنا العلم قال لنا توبوا، الشرع قال لنا توبوا توبنا، وهو ايه ما تابش. فاحنا بنقول هم تابوا امتى؟ بداية التوبة هنا وكمال التوبة ساعة ما قالوا ايه تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. حلفوا من جواهم إن هو ربنا اللي آثره، وهو دي علاج الحسد الحقيقي، علاج الحقد اللي كان عندهم، اللي هم ما كانوش شايفين منه كل أي حاجة جميلة في سيدنا يوسف ولا إن هو كان ينبغي يفضل عليهم فعلا. لما خدوا الدواء بقى خلاص هم تابوا فعلا، هي كانت التوبة الصادقة تالله لقد آثرك الله علينا. هنا تحققوا بأن الله الذي اختار يوسف ولذلك رضوا بهذا، وإن هم كانوا غلطانين فعلا، فهنا تابوا لما ذكروا ربنا، لما استحضروا فعل الله سبحانه وتعالى إن ربنا الذي آثر. طبعا طبعا في الفلوس، ما تفضلش ولادك في الفلوس، لكن ما تفضلش اللي هو صفاته كويسة على اللي في صفاته مش نافعة. سيدنا يعقوب ما كانش غلطان طبعا. المهم فاحنا بنقول ان النور اليقظة الى اسماء الله وصفاته الى ربوبيته الى الوهيته، نور في القلب، اليقظة الى الملائكة، اليقظة الى النبيين وصفاتهم واحوالهم، اليقظة الى الكتاب، الايمان بالكتاب، القرآن موجود فيه ما في الكتب المتقدمة من النور، النور اللي موجود فيها موجود هنا. ولذلك احنا ربنا شرفنا شرفا عظيما بالقرآن العظيم، يعني اولا هو اعظم من هذه الكتب، والنور اللي فيها موجود فيه، الحق اللي فيها موجود فيه وزيادة عليه بما لا يقارن، لان الامور التي تضمنها القرآن من المعرفة بالله عز وجل وصفاته وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله وتنزهه عن النقائص، والإيمان بالأنبياء والرسل والملائكة واليوم الآخر متضمن لأمر لم يوجد في الكتب السابقة. لو أي مقارنة قطعا ويقينا لا يمكن أن يكون هناك وجه للمقارنة. القرآن أعظم لأن هي حصل فيها نوع من ذلك. وربنا عز وجل يقول يمتن على الأمم السابقة بالإيه؟ بأن أورثهم الكتاب. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وتستشعر عظمة الكتب دي وإن العظمة دي كلها جت لغاية عندك حطت إضافة إليها كمان أضعفها في القرآن العظيم. فأنت لما تؤمن بالقرآن بقى هتبقى في يقظة إلى عظمة هذه الكتب إلى عظمة القرآن العظيم اللي هو في الحقيقة لولاه لما بقيت حقائق الكتب السابقة في الوجود. لأن اللي موجود بين إيديهم هم حرفوه وحطوا معه ما يحبطه من الشرك والكفر ونسبة النقص إلى الله وإلى الأنبياء. يعني هم حاطين في الكتب حاجات لا تحتمل والعياذ بالله. فلولا فضل الله بالقرآن لما ولد النور الذي كان في التوراة والإنجيل في العالم. النور اللي موجود فيها موجود دلوقتي في العالم بفضل الإيه؟ القرآن. دعوة الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام ونوح وآدم موجودة في الأرض بوجود دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده فعلا العالم محتاج إلى أمة الإسلام لأن هي الأمة الوحيدة اللي عندها النور الذي جاء به الأنبياء اليقظة إلى هذه الأمور اليقظة إلى قلنا الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر. كل من أصول الإيمان يؤدي إلى حصول يقظة. فبنقول البقاء مع نور اليقظة فهو الدوام في اليقظة وأن لا يطفئ نورها بظلمة الغفلة. الغفلة عن أي واحدة من دول يؤدي إلى ظلمة بل يستديم يقظته ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه حفظا من الله له الله الذي وفقه وهداه لا تحفظا لا أن ذلك حصل بتحفظه واحترازه. مش أن أنت اللي عملت ده ربنا اللي وفقك. يبقى ما قالش لا حفظا بيقول البقاء مع نور اليقظة لا تحفظا. مش أنت اللي عمال تصحي نفسك أولا ترى أن ربنا اللي من عليك وثانيا تبقى فعلا أنت استيقظت كويس. شوفوا اللي قايم من النوم بيصحي نفسه واللي هو صحي صحي ربنا وفقه صحي. اللي بيصحي نفسه ده كل شوية حينام ماشي كده لأنه موكول إلى نفسه. فأما الذي أمن الله عليه باليقظة فهذا الذي على الدوام مستيقظ. هذه ثلاثة أمور يقظة واستدامة لها وشهود أن ذلك بالحق سبحانه لا بالعبد. فليس سبب بقائه في نور اليقظة بحفظه بل بحفظ الله له أو الصح نقول بتحفظه. فليس سبب بقائه في نور اليقظة بحفظه لنفسه بل بحفظ الله له. وكأن الشيخ يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة لا تحصل بكسب وإنما هو مجرد موهبة من الله. فإنه قال في الأولى الاستقامة على الاجتهاد وفي الثانية استقامة الأحوال لا كسبا ولا تحفظا. هو الصحيح أنه هو يشير إلى ذلك في معظم الأمور لكن يمكن أن يحمل على معنى حسن وهو أن الإنسان بيوهب بسبب توجهه. يعني أنت بتخبط على الباب فبيفتح لك بجايب الإناء عشان تاخد هتاخد بإذن الله بسيب الإناء عشان ما تقولش وفعلا أنت مش أنت اللي جبت الهبة. الهبة جت من الله ولكن أنت جبت الإناء عديت الإناء. بشبهها دايما كده بقول إيه ناس رايحة تاخد لبن ماشي كده بياخدوا لبن خير وبركة عظيمة كل واحد يقف على الباب بياخد لبن. واحد رايح واقف في الصف كده وجاي ايه من غير ولا حلة ولا بتاع انت هتاخد فين ان شاء الله ها مش هتاخد هيتكب عليك مش هتنتفع بيه. لازم تعد الاناء. العبادات هي الانية عشان يفاض عليك فيها هبات من الله من الهداية والتوفيق والحب والخوف والرجاء. من غير اناء هتيجي لك ازاي من غير ما تعد من نفسك كسب معين بس ما تشوفش ان انت اللي جبت. اوعى تقول انا اللي جبت اللبن انت اعطيت انت وهبت. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ووهبنا لهم من رحمتنا جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. كله فعل الله سبحانه وتعالى، بس فيه فعل يهدونا، انت هم عملوا حاجة بس مش الامر زي ما قلنا، انت تهيأت للعطاء وده بتوفيق الله وإعانته. يبقى اياك نعبد واياك نستعين. الشيخ دايما بيشير الى الجبر المحض، الشيخ صاحب المنازل، او قلنا ممكن يحمل على معنى. عشان كده بيقول ابن القيم منازعته في ذلك ان هو مجرد موهبة متوجهة، ان ذلك مما يمكن تحصيله كسبا بتعاطي الاسباب التي تهجم بصاحبها على هذا المقام، بان انت بتأخذ الاسباب اللي بتوصلك للمقامات دي. نعم، الذي ينفى في هذا المقام شهود الكسب، وان ما حصل له بكسبه، فنفي الكسب شيء ونفي شهوده شيء اخر. يعني انت مش بتتوقف عن العمل، مش بتعد العدة، بس وانت بتعمل العمل الصالح او بتهيئ نفسك متيقن ان الامر محض هبة من الله عز وجل. انت جبت الاناء بس ما جبتش الشيء النافع الحقيقي، انت اعديت العدة ولكن الفضل لله. فانت تسعى وتشهد ان سعيك بالله، تشهد الكسب من نفسك؟ لا، تشهد الكسب بتوفيق الله. قال الدرجة الثالثة استقامة بترك رؤية الاستقامة. استقامة بترك رؤية الاستقامة، لأنه اللي شاف نفسه على الاستقامة يبقى ليس عليه على الاستقامة، زكى نفسه. يقول وبالغيبة عن تطلب الاستقامة بشهود إقامة وتقويمه الحق، بشهود إقامة وتقويم الحق، إن مش أنت اللي بتطلب، ربنا الذي أقامك لاستغراقك التام في شهود فضل الله، بس ينازع أكتر أكتر في تطلب الاستقامة، لأن إحنا مطلوب إن إحنا نطلب الاستقامة. لكن وإنت بتستقيم شايف إن ربنا أقامك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا أقامك تصلي، أقامك تصوم، ربنا هداك ووفقك. هذه الاستقامة في الدرجة الثالثة معناها الذهول بمشهوده عن شهوده، فيغيب بالمشهود المقصود سبحانه عن رؤية استقامته في طلبه، فإن رؤية الاستقامة تحجبه عن حقيقة الشهود. وأما الغيب عن تطلب الاستقامة فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة الحق للعبد وتقويمه إياه، فإنه إذا شهد أن الله هو المقيم له والمقوم. إيه الفرق بين الإقامة والتقويم؟ أقامه يعني جعله أولا يفعل، قومه الخطأ اللي بيحصل منه أثناء القيام هو ربنا على بإيه؟ بيسدده ويصلحه. يعني أقامك وقومك، يعني هو وفقك الأول ووفقك الاستمرار وصلح عيوبك أثناء الاستمرار. يقول وأن استقامته وقيامه بالله لا بنفسه ولا بطلبه غاب بهذا الشهود عن استشعار طلبه لها. هذا القدر من موجبات شهود معنى اسمه القيوم، وهو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه بالذات، يحتاج إلى أن يقيمه الله، وليست حاجته حاجة العبد إلى الله معللة بحدوث كما يقول المتكلمون ولا بإمكان كما يقول الفلاسفة المشاؤون، بل حاجته إليه ذاتية، وما بالذات لا يعلق. كون مخلوق يبقى محتاج من يقيمه، بصفته مخلوق، بصفته عبد، بصفته فقير، هي اتخلق فقير، اتخلق محتاج في دينه ودنياه، محتاج في دنياه لأصل الحياة واستمرار الحياة، ومحتاج في حال قلبه كذلك إلى أصل الهداية واستمرار الهداية. يقول نعم الحدوث والإمكان دليلان على الحاجة، فالتعليل بهما من باب التعريف لا من باب العلل المؤثرة، والله أعلم. مش مهم الكلام الأخير، انتهت هذه المنزلة. أقول قولي هذا واستغفر الله. أرب شرح يشكر ربنا، يقول ربنا اللي خلاني من علي وفتح قلبي، أنا مش أنا اللي عملت. ممكن أقف ثلاث ساعات ولا حاسس بحاجة ولا جايب نتيجة مع نفسي إلا أنه هو اللي يهديني، هو اللي يوفقني، هو اللي يعيني، هو اللي يفتح قلبي للخير. لو ما تفتحش من عنده مش هعرف أعمل حاجة، وده حقيقة والله العظيم يقينا. اللي تدبر الحاجات دي يوقن بذلك، لكن المشكلة في الغفلة. ولا الضالين هم يقولوا أمين. آه. لله الحمد والمن فقط، مش عايز أقول يعني وإحنا الحمد لله. تقرأ إيه؟ لا شو بقول لك بقى إيه؟ تاهت. خالص أبدأ بإيه؟ راحت خالص. آه صح. مش فاضي يعني. آه والله صح، الإقامة من الله عز وجل. ساعات الواحد يبقى في حتت مثلا إيه؟ مش حافظها فيقعد يراجعها، مش كده؟ الواحد يغلط في حاجة تانية اللي هي حافظها عمره ما يغلط فيها، يغلط فيها هي ويقف عندها. عشان كده لازم يفضل نفسه بالمرصاد، لازم يفضل لنفسه بالمرصاد ما يسيبهاش، وإن هي عمره لا الشيطان هيسيبه ولا نفسه الأمارة هتسيبه. فهو بقى دلوقتي الاعداء يفضل يجاهد امتى؟ لغايه ما يوصل للانتصار، امتى؟ لغايه ما يخش الجنه.